بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وحان كنت حجرني في سورة المائدة markii aan duruusteennii hore ku soo aragnay Allah subxaanahu wa tacaala oo addoommadiisa mu'miniinta ah amrayo in ay cahdiga iyo mawaafiiqda iyo ballamada uu Allah subxaanahu wa tacaala ka qaaday calaa lisaani cabdihi wa rasuulihi Muxammadin sallallahu calayhi waali wasalam, nabi illaahi maxamed maaragtay carabkiisana uu uga qaaday, weliba haddana uu amray allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ahee nebi maxamed raacay inay xaqa u istaagaan shahaadada iyo markhaati kacana si cadaalad ay u gutaan ayaan arkaynaa darsigeennaan. Allah subxaanahu wa tacaala oo noo warramayo ahlu kitaabka oo alyahuudu waalnasaara in uu cahdi iyo ballan uu ka qaaday, ballankaasna inaynan oofinin, marka ayagoo kale inaysan muslimiintu la mid noqonin ayaa maaragtay aayadahan lagaga warramayaa. Markii ballanka ay ka baxeenna wixii ay la kulmeen, marka cuhuuddaas iyo mawaafiiqdii iyo ballamada ahlu kitaabka laga qaaday ayaan darsigeennan ku arkaynaa insha allahu tacaala. Marka darsigan aada iyo aada ahlu kitaabka unbuu aada uga warramayaa, wakadalika suuradda mucdamkeedu way ka warrami, ahlu kitaabka yahuudi iyo nasaarada ayaa laga warrami doonaan arki doona insha allahu tacaala. Walaqad akhada allahu, allah wuu qaaday oo inuu qaaday baa dhab ah ميثاق بني إسرائيل ري بني إسرائيل بلنتو ذي إنو قاضي أي شيء طبقه السجنة بلنك إلهي باك قاضي. وبعثنا واندرن وانصوصارن منهم ري بني إسرائيل ويهودي بهذا اللوجيدة حقو ذوحا كصوصارن اثني عشر نقيبا لبي طبا مضحأه ايانو كسو صارني. وقال الله الله سبحانه وتعالى وحويري او نقبضي اسقو الله اضليو دادكي لبي طبا كي مضح دريب بني اسرائيل لقسو بحشي اسقو الله اضليو وحويري الله اني معكم إني أنيغا معكم إذنك أيان إذن لجرا أو يعني إذن قرقاريا ونعلوين إذنك قرقاريا ومعية ذان ومعية علم ومعية النصر والعون يعني من إذن قرقاريا أيان أهو إذنك إذن لجرا وعلوين إذنك قرقاريا قور موهي لكن مركل إذن قرقاريا لئن أقمتم الصلاة يعني لئن أقمتم الصلاة شرطا جوابتي سأكفر النذاس أي وحي نقنيسا يعني مارتي جواب نقنيسا ويان شرطا هل كاتل إن أقمتم الصلاة لئن أقمتم الصلاة صلاة هديئة أوكتان وسيدي الذين فرعت لتما ذا وآتيتم الزكاة ذكرين آت بحسانه ذكر مستحقين تاها آت سيسان وآمنتم آت رميسان برسلي أنيق الرسول شهيدا آت رميسان وإيمان آدولتي مادان وعزرتموهم آت أقرقار كان رسول شاتي ونصري إيقرقار آدو سميسان وآدو كان ميسان وأقرضتم الله الله أدمارتي أما هسان قرضا أما أو حسنا وناكسا الله أما هسان انت خبيئة سميسا إقامة الصلاة إيتاء الزكاة الإيمان بالرسل يعني التعزير تعزيرهم إقراض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا انت سمرك هبرت ماذان وحو ربي سبحانه وتعالى وإذين طلق هذا وليه لأكفرن وان دافي ان دافي عنكم إذين كحدينا سيئاتكم جففيالكيني ذنوبتيني أيان إذين دافيا وأدونك وحكا تقيسان إذينك أطاهرات في قيسان وذنب لهي هذه بلنك سأدو في سان مركز آخرتك تامة ولأدخلنكم وان إذين قرين وإذين قريني جنات جنوين جنات أو تجري أي سعته من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها ومساكنها قريها ذي قيره وذي دارها هستو ذا أي سعدان الأنهار وبيال أي سعدان جنوين كاس أيان إذن قلنا أيها بلن كاسا لذين كاس حديب بلن كاس كبحذان فمن كفر قفكي قالوبو وعهد كاس بريو بعد ذلك أي بعد ذلك بعد يعني أخذ الميثاق أي بعد ذلك الميثاق بلن كاس قادستي الدبديد قفك قالوبو بلن كاس كبحاي ومنكم إذن كأهل الكتاب كيهود إذن كمده فقد ضل قفك سواء لمي ووحو كدمي سواء السبيل وذلي التوصني ومستقيم كأهل مد كدمي ويا باربو آذتن بارب بنكي رأيه الله يحضي ويا آيات دار مركة الله سبحانه وتعالى وحنو بشيقي أهل الكتاب كإن بلن لك قاضي ومواثيق هي عهود للقلي سيدا مسلمين سبعا سواء رقمي بلن هي مواثيقين إلهي للقلي واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا وتنصومر لدرسي النكس ومر إني مارسي بلن كاس أي إلاليان يا مسلمين تلفري سيدا كريتو أهل الكتاب كمركو حال إليه هل من نقلنا محايا لبلن بو إلهي كقاضي من أين الأوفين بلن تاس هل من نقلنا بلنك أوفيه ولقد أخذ الله هو قاضي وإنه قاضي باسوغا ميثاق بني إسرائيل الميثاق وحبنا صومرني العهد المؤكد باليمين الإلهي وبلن يعني ما رتك بلنت دارت اللبوحو جي اللبو أكيو هي ميثاق الإلهي بلن أي دار لجب توية بني إسرائيل ميثاق بني إسرائيل ربنا إسرائيل بلن كودي أيان قادني بلن أيو إله سبحانه وتعالى لقلي ويا ربنا إسرائيل عهدي أيو رب لقلي سبحانه وتعالى ميثاق بني إسرائيل مركي ميثاق لقلينا وحو رب ليه وبعثنا منهم 12 نقيبا وبعثنا وحكسوا صارنا وكسوا نحب عني منهم يهودي حقوا ذا 12 اثنى عشر نقيبة لبية طبا ومرحة رؤساء ايانو كسو صارني مركع النقيب حال الى هذا والرئيس هو يعني منك مرحة ايان نقيب الى هذا وحي علمات كشيغان وحال الى هذا النقيبك وكبير القوم العالم بأمورهم قوم كاستدك ماشي ايجوغان ninka odaga u ah oo arinka dadkaas oo madaxda u yahay cilmi u leh ayaa naqiib kale yiraahda xayir waxa loogu magacaabay leeyeen yaani naqiib loogu magacaabay laanahu yufattishu hal alqawm wa ya'lamu dakhilata amrihim yaani waxa weey wuxuu baara qoomkaas oo madaxda u yahay xaalkooda buu baara wuxuu ogyahay arrimahooda qosobo ka warqaba marka sidaas loogu magacaabay naqiib yaani waa mufattish waa mid xaalkooda baaro oo qodo ka warqaba weeyaan saasa loo jeedaa baacna minhum 12 naqiban marka waxa la yiraahdaa naqiib ka darajadiisu wuxuu ka sareeyaa عريف كمدك يا عرفت دهن عريف كل هذا أيو كسر رياوي عريف القوم وحوي ماشي هذا دهن يعني ما رتي شيف كأكل تلي هذا بعريف لي هذا مركنك كسر ريا شيف كأيا لي هذا نقيب له يقنع يعني حوار القوم إنك لوحد سارة وين كسر لي هذا وين مرك وضعتنا منهم 12 نقيبا ما دام ربنا إسرائيل لم يطمن يعني مارت سبت أي أهايين وصومرن أسباطة لغية طبن أي أهايين لغية طبن كاس يعني مارت قديلو مدو الباب هرجوغ ومارت مضحة أيو إلهي أي إلهي سبحانه وتعالى مارك يعني نقفضه با نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سداسو أها يعني أنصار مارك النبي قد يعد لك ليسي لغية طبن بأوي مادي baad markay asagu makkah joogo ee ballanka nabi ilaahay maxamed la galeen 12 ayagoo ahday lay u yimaadeen saddex aws ka socoto iyo maaragtay 9 khazraj ka socota ayagoo ah 12 kaas ayay maaragtay nabiga beeca kula galeen salaatullaahi wasalaamu alayhi makkah kulayshiin 12 kaasi saddex aws ka tirsaneed waxa ilaahada waa waxa kamidaha waxay ahaayeen usayd ibn hudayri yaani maaragtay سعد بن خيثمة رفاعة بن عبد المنذر قارن وحيدها بدل كيس الرفاعة وحيكون بدلان أبو الخيثم بن التيهان أيا كم ده هذا سقارك خزرج كسع عتينة قبيلة خزرج كسع عتينة مركي يعني مارت ابن كثير علماء يسوق قولين أيام وحيدها ذان أبو أمامة كم ده وإلى أسعد بن زرارة وحكم ده سعد بن الربيع عبد الله بن رواحة رافع بن مالك بن عجلان براء بن معرور عبادة بن سامد سعد بن عبادة عبد الله بن عمرو بن حرام وجابر أبيه يعني المنذر بن عمرو حق أسبا كولا مدها رضي الله عنهم وأرضاهم لم يطلن كاس أي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نقبضي يعني غيب مارتي أوسي خزر الكسحتي أو بيع على أو مكاك رجلي أي أهايين وريان مركا أيها البلن كوين فليين ربنا إسرائيل لأنه قبضها سوكلبه إلهي والسمائي عهودنا أولقره عهده مركا للقره وحوه وقال الله إني معكم نقبضي بو إلهي وحوكيري أما مارك ربنا إسرائيل ونبو بكيري إني أليه معكم إذن كب أيان إذن لجرا معي ذاني حد معها المعية ذاتي ذاته إلهي بإذن كلجرا معها ومعيّة علماء إلى معية العلم والنصر والعون وأن إذن لجرايو أنا إذن قرقاري ويا وحانا هاي يعني ناصركم على عدوكم عدوكينا إذن قرقاري ويا معيّة تاسع لوجير أنا إذن قرقاريو عدوكينا إذن كجتيرين أيو يعني ساسو رب بلغات تاسوسي لئن أقمتم الصلاة صلاة هداد أوكتان أو إقامة الصلاة على التي ما دان أيضا لغو بلابي يعني صلاة وحي تسميسا بعد التوحيد شيء أدي أدوين إنه يهيد أي تسميسا ويان لين أقمتم الصلاة صلاة هدي أدوكتان وآتيتم الزكاة زكدنا أدوكتان وزكدنا أدوكتانو حولين ذاتك مستحقين تاها أسكت مارتي يعني سيسان ذكر ذات إسكالها وآمنتم برسلي رسول شيدنا آدر ميسان يعني وحي دين لي ما دينه وحي دين تأهانا آدر ميسان وعزرتموهم يعني آدو قرقارتان أي نصرتموهم وأعنتموهم آدو قرقارتان مركا تعزيرك وبمعنى النصر يعني بلوجه ولعانة آدو قرقارتان فسوش هذا قرب استاكتانه حق إني ذلك جارسيان أكون قرب استاكتان وحق له لي هذا يعني مارس التعزير كان هذا وحلوجه هذا والتوقير والتعظيم قال لي هذا وعزرتموهم رسوش أدوين إيسان لأن الرسوش مقام كوذ ويس الرية الله درجة وين أكتس كليه مركز وحال ربادتك أتباع دولانا هنا الدرجة إلهي أو جارسيان أو قلادان وأي يعني مارت تعظيميان وينيان أي لدوري يوين وأقرضتم الله الله نأذ أماهسان قرضا أماه أو حسنا وناكسا مرك القرض لأن هذا وحالي لهذا يعني علماء وحكوت المامان الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب الكسب سلاك بمارتي يعني مار شيخ ناصر السعدي رجل ميلا يكوفة سريان ويا وحولي هاي وصدقة إحسانك وضدك الله سمايه لو صدق يصدق دعفة إحسان يوناك الله سمايه وليبقى الصادر عن الصدق والإخلاص وينه يهيمد يعني صدقة طبقه او اخلاص او لجره او صدق او لجره انه يعني ولو الشيء قد قرض يقص ما ينساهيه وانه كسب طيب حق يذكيه شيء حلالة يعني ما ارت كسب حلالة حق يسي انه قفك بقته مركع القرض الحسن كسب الى حسن وحو النقرة يمركو حلالية هي الى هذا انت سبيئة سميسان لأكفرن وانضافب اله يروى الدين يعني ما رتدافيا عنكم حقينا سيئاتكم جففيالكي نأي حميدين نأي ذنوبتيني أيام بين دافيا ويا ولأدخلنكم وانا ذنجلين ما رنت قيامهنا جنات جنوين بانا ذنجلين جنات تجري أي سعطه من تحتها فوستيدا الأنهار ورياشي الله القرآن كشيغي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عصر مصفى يعني وبيدات ومدية صافية عانى اسكس عضائه يعني مرض اسكس عضائه خمر صافية يعني لذة للشاربين ونبوس كرامين يعني وحاسبات ليبهين وإله الجنون الجمال لحل ذكسين ياوية فمن كفر بعد ذلك يعني وحل وجهه ذا فمن خالف بعد أخذ الميثاق والإقرار به مركو قراء بلن تاسل جلي دبديد قفك كفريو أو خلافه إلا بلن كواترتين والقاتل قفك كفحا أو خلافه بلن كاسك كفرياه ومنكم إذنك يهودا إذن كمده فقد ضل قفك سواء دمي سواء السبيل وذبي توسنيد ومستقيم كاهي أي يكبر ميويا سواء السبيل يعني وضل مستقيم كأها طريق حقها أي يكبر ميويا ولذلك ابن كثير مركب أيضا بصيرة وحولية فمن خالف هذا الميثاق يعني وحولية هاي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتأكيده يعني وحولية هاي يعني بعد وحوجل بعد عبده وتوكيده وشده قفك مركو بلنتاس قابي او مارت بلنكي لحوجيي او لقنتي دبديت كبعاي وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه انتدي اذا حدنا بلنتي قردق مقفانا قرنين او كليتو قفك سكرا اولدق ماهي فقد اخطأ الطريق الواضحة وعدل عن الهدي الى الضلال وحوله وضبي عطيت ومستقيم كاعي وقفي وحونا كل لهنوكي ضالب ودنكي ذقوة عذيب وارنا ياويا فقد ضل سواء السبيل وضبي توسنيت وحق اهي وطريقة ذي رسوشة اي جيحين ايو قفك سكر ميبو الله لي سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم برنتو ذا سببتي ذا فبسبب نقضهم ماذا واتي مصدريرة أحيد ويا فبما نقضهم أي فبسبب نقضهم برنتو ذا أي بريين ميثاقهم بلنتو ذي أي بريين بلنك أي كبعين بان لعناهم يهودي أولا عندني وألا عندني الله لي وجعلنا وحن يلني قلوبهم لا تريد قلب يدود وحن كيلني قاسية مد أنكجن أو قللا أو وحقف قليا إسنجرين أيانو كدقني يحرفون أيقو أكوى الدورين أيو الكلمة أي كلام الله الله هذا الكيسي أي توراة كيلي أي بدليا عن مواضعه بوسسيال كيسي بيك بدليا بوسك مواضع ذي كلام إلهي أوهي لي أي كبدليا مرك الجملة ذا يحرفون الكلمة عن مواضعه وجملة حالية وين أي وصدا أي تعي أي ماركت بالعنت لعنت كل ابنه إله إليه سبحانه وتعالى ونسوا ويح المامين يعني نسيان أو كتجد ويكتجين ونسوا ويكتجين حظا قيب أم النصيب أو مما كي كمتع ذكروا به لغوانيي ذكروا لوانيي به شيء لغوانيي نصيب يقيب كمتع ويكتجين ويفرح كتاني ولا تزال كما زول سيدنا محمد تطلع إنا طالعنا يسو فيرنا يسو أرك يسو على خائنة أي على خيانة خيانة كركت أيها قصدا إنا أرك يسو كزول ميسد منهم حق يهود حقودة يعني إنا خيانة قصدا يهين مرنا مارتي يعني إنا أرك يسو كزول ميسد ويا إلا قليلا إن ير أو منهم يهودا كمرا أو قوذ مسلمين تاهاي سوى إسلامي موي مركز لا درتي فاعفو عنهم عفب على لي النبي عليه الصلاة والسلام أو مارتي عقوبة أولا إيمان عقاب واصفح إسكججيسو فرح كقا محايا لإن الله قال له يحب وحجعليه المحسنين ذاتك وناقص النيو أي رب سبحانه وتعالى جعليه وناقص أكمليه يعني ما رتي الصفح عمن أساء إليه ولكن حبكم إذا جيس الشيء وقفك كجيس وقفك حمان تأثير وقفك يعني إنه كجيس أياب ما رتي كم إذا يعني شيء إحسان كليل هذا وين بل لك مرك آيدي هورا لك قاضي ربن إسرائيل مفوليين خاصة يهودة مفوليين مثل مفولينين إنا إنا مفولينين أي رب النور شيئي وبل لك إيبوريين aydan dambe sidaas oo rabbina u sheegay markii ay buriyeena balantii markii ay ka baxeena waxay balan ka baxayay sabab uu noqotay naxariista ilaahay in laga dheereeyo xaqii iyo hanuunkiina in laga hor istaago oo ay qaadan waayaan wa taasi sabab uu noqotay qalbigooda mid qallalan ilaahay oo ka yeelo oo marna aan khayr galeynin ayuu rabbi ka yeelay walidaani kabaarkaasi waxay bilaabeen تحريف الكلم إنه سميان كلام إلهي أي دوريان وقدران فبما نقضهم فبسبب نقضهم برنتو ذا سببتو ذا ميثاقهم بلنتو ذا أي كبحين أي بريين سبب كذا بلعناهم يهودي أنو لعندنيوي يعني أبعدناهم عن رحمتنا نحريس لأننا كبديرين وكفرين وطردناهم عن الحق والهدي يعني حق يهنون كانوا كفقين وانكعير النبو رب ليه سبحانه وتعالى ولذلك لعنده مركو حسن البصري هي مقاتل اي فسريان وحيكت المامان الليهين لعني لعناهم ماشو الله يري عذبناهم بالمسخ بي ارنيا وان عذابنيو مسخ اي دورين ايقا لمسخي وضاير رأي ضوفار الله قدقي ايانا مسخ كسما النبو يعني انكو عذاب النبو رب ليه سبحانه وتعالى سلاسة اللو جلال ارنيا ويا وجعلنا وحن يلني قلوبهم لا تود وحن كيلني قاسية مد قللن أو أنجن أيان كيلني ويا يعني لا تعي خيرا ولا تعقله مد قللن أو أنا مرنا خير أنا ويلينين أو أنا موعدك استاهي هذه لواني أنا وأنا كقادنين أي قلوب تود كيلني برب لي سبحانه وتعالى مرك قاسية الإرادة وقراءة الجمهور قاسية جمهور القراء خداس أخرنايا حمزة كسائي أيقو حي أخريا وجعلنا قلوبهم قسية أخريا يعني مارتي يأل أول الشيطة ألفتنا عن ألف لقدرين عن ألف لقدرين قاسية عن لبهن قسية لإلهده أي أخريا مركا لبضه هو لبلقه فصيحة يعني مارتي وار عرضه استعماشا مثلا وحالنا الذاكية هي الذكية لبضه هو لإلهده الذاكية أو سد قاسية أو كراء الذكية مركز هذا القاسية أو كقاسية أو كرتبة لم يتعي مركو اللغة العربية فصيحة ويا قلوب تودين مد كلا أيار كد جني أو قاسي أو هو عن الوحير وجلي الأرك عقوبة داس يعني بلنت يكب عن سوين فيها أي ربك عقابي ويا يحرفون الكلمة حال كونهم يحرفون الكلمة أيقوا أقوى دورين أيو كلامك إلهي مرك الكلم هذا حلوجي هذا وكلام الله في التوراة كلامك إلهي التوراة أي دورين أيام أي بدليان عن مواضعه بوسسك سعيك بدليان يعني مرك فترة دوري أي بدل يعني دور صنطي فهمي قولي أو فسادي بي مرك وحا حماري تصرف كل آيات إلهي يكون تصرفين أي حماري مرك في التأويل سميانه آيات إلهي بتحريفين مرك اللفظ التأويل ك وصو مرني يعني مارك في خريبا نصو مرني في سورة النساء كصو مرني من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي كصو مرني أو أن كجسوا حضرني تحريف ك لبا معنى بإني علماء كل شيء معاني بدنا كل شيء قال لك لبا معنى بإني مارت وهم هنسن كلمة دي أو أنت ماشي عن لقتره بدل كذي متكر على بقرة بدل كذي كلمة كر أي قرآن كتاب أما إن أيضا كلمة دي أعلى تابلين وزير الله داية معنى هذه التأويل باطل اللي بفسره أيضا لما ترتر ماشي كتار لا لكن معنى هذه بتحريفين أيان تأويل التفسير عن صح أين هو الله أوصل أوران بأسمين أيان ولذلك أي ابن كثير رحمه الله معناها أي مرية مركو فسره وحوليه فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله بوليه فهم بوليه فسادي وها حماري تصرف كل آيات الله أي معمول يكون تصرفيا بحماري وتأولوا كتابه على غير ما أنزله الله ما أنزله وحو رب سبحانه وتعالى يعني كتاب في سؤور كسر دجنين أي كفسرين أو تفسير كلا أي أبو سميين بولي وحملوه على غير مراده بنتي الله أو كلمة كلاها معنى أنا هين أي كحبارين أي أجيدين وقالوا عليه ما لم يقل قيادا بالله بأورنايا هذا الكاسوني وحس رب أورنم بيليهم الله بيجري بأورنايا وين مرك كلامك إلهي بيبدلان أو توراة تحريف كسميا التأويل بالتأمارة معنى باطل أي كسميا وين ونسوا ويكتغين حظا قيب أو مما ذكروا وحي القوانيي به ما قبل كمدا أي كتغين وين مرك نسيان كهل كان بمعنى التركب لوجينا وبمعنى التركب كتغيس أي لوجينا مرك حظا أي كتغين ينصيب كان أي سنقاذنين أي كتغين حصل البصر يكرم مركو فسره وحوليه وحلوجينا وعورا دينهم دين توذا يعني ما رجتي أساس كيسي بيكتغين وقاركود وحي لي مادين يعني ما رجت الشرك بي لي مادين يعني حمان كاس ترد بدن أي سميين ويان مركا وحيالة فربدن إلهي أسد أقبلين أي لي مادين مركا ترك جانا وحال إله لا وترك الناس للشيء قفك الشيء هالمامسن كتغيس تيس أو كتب أو يعني ما رجتي يعني الشيء هذا هو أبي يلي وهذا قيمة أكثر هذا كلاهين أي النسيان كله جيدا قيمة أكثر هذا كمال سكرت مكة وقفكتي وفراء وقاتل ولا تزال كزمو لميسد نبي محمد نبي جينا للاحظ لي عليه الصلاة والسلام كزمو لميسد تطلع إنا أركيسو وكا أركيسو أيجي إنا طالعنا يسو وكا أركيسو كزمو لميسد على خائنة يعني خائنة هذا بحال إذا ذا خائنة هذا بحال وجد بمعنى الخيانة خيانة لإله هو مصدر وحوي مثلا لاغية أو كلامك تراهيدي كاذبة أو كلايو هي لوجدة أو مركا لوجدة يعني مارت اللغو والكذب ساسو كلامك على خائنة أي خيانة اللوجدة ويا أما واحد إذا ذا ونعت مصدر محذوف يعني نعت أو شيء محذوف ماشي كجو عن أيو محنجر يعني نعت أو ماشي كجو عن أيو صفوي هاي شيء ماشي كجو عن أيو نعت صفوي هاي ويا ومثلا وحوي ولا تزال كزور ميسد تطلع إن أركي صوت مر والبوات يعني مارتين كركل ميسد قطال عن يسد على خائنة على فرقة خائنة كح خائنة أو أي كمدة إن أركيس كزول ميسد ويا مركا يعني ماها نعت مصدر محذوف ماها يعني شيء محذوف ما يشكوك بأن يعني على فرقة تاسم بال سفر الله قبل جياوي أو خائنة فرقة كح كخائنة ذا ما أردك مزول سيدنا مروا اليهودي كالقول مزول حي علي خيانة ذا حتى الله جلاله يهود النبي محمد يكوس من جيل آدي هذا وتر بدن طاي يعني وحكم ذا خيانة ذا اسم من جيل غدر جي بلن كبحية ذا النبي قال بلن بيلقي جيل يهودي مدينة دجاني سد حديق قليل مدينة دجنا نقبل بلن كبحية أمبارك ولا دجال يعني ما رتي نمكلي بني قينقاع هي بني نضير هي بني قريظة سد حلاس قليل ويهود كثر سبع دجنيد مدينة سد حلا بخيان النبي قال كسميا للأجل ذلك قارنا لولا قارنا مدينة لوجر ري عرساس وكل خيانة ذات اسمين جريم مركب بلن كبحية والوي قينك مشركين أو وثنيين تغير قريش كالميان oo nabiga inay la diriraan ay ku kaalmeen jireena ama ay ku taxriidin jireen ku boorin jireen waa kamid wey haminta ay nabiga maxamed ku haniyeen inay dilaan aksar min marra sidii hadaba darsigeena xaalay ka soo hadlaynay bari nadiiro ka inay dagax maarta madaxa uga dhuftaan sida lagu dilo ay jiclaadeen waa la mid wey sumaynta ay sumayn lahayeen khaybar oo kala maarta markuu nabiga qabsaday yaacna waxa soo idin waxa weey yaacna waa khiyaana ay nabiga ku sameen jireen calayhi salaatu wasalaam مرك حالك وذا بسلا وذا خائنينه خائنينه ولا تزال كذول ميزي نبي محمد تطلع إن أركيسه على خائنة أي خيانة خيانة أيقق وقص جنا ومنهم يهود حق يعني كذول ميزي لا كاهل يسويه إلا قليلا قيل إن يرأوا منهم أي كم يدموه تذكر يركا الله جسور ريبي ووحوي أهل كتابك أو يهود تذكر كسر إسلامي بالوجيرة مرك فعفو عنهم اسكعت نو محمد الله سيدا سوله يعرض عنهم كجلسوا وحي بعض العلماء لين لا تعاقبهم عقاب فرعك قال واصفح كسي جيسو وصفح السماء فرعك قادو كسي جيسو وحي لقفك عديك حمايو قفك عديك حمايا هديئة وناكو لدقنته لعل الله إنه إلهي وحاطيح كرت مركا حمانتي سوانا قوه بدشو إنه ربي سوحنوني وحق وقاسا دعكر يسويا مركا معاملة كو سمينا إيانو خيانة دا خيانة حكالة ارتقين بالوجينا ديكنا حمانها كو سمينا هاو عقاب هاو عقاب بالوجينا بل اسكعتي صفح كو سمينا كجيسو لعل إنه إلهي سوحنوني ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو مارتين لقسو قوريا إنه بيجري ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه يعني قفك لما معاملت قفك إلهي دراتا وعاسياه معاملك ولما معاملت انت أبي إلهي أطيع له يعني ربك هذا شيء قدرتي أو أطيع يسو أبي حال قارب السفح قال لعل إنه إلهي مرك قفك سهنوني محايا لوحيد قفكرتا تأليف وقفك حق اللقصة والدماء وناك قفك سيرا ولا سيري دقا ولا سيري وكاقاته أي نقول كرتاويا إن الله ألا يحب وحجعليها المحسنين ذاته وناك سمايه وعفو جبا كمت أهو صفحها كمت أهو الله ذاتك سجعليها ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به يهودي مركي لقصة والرمي بلنك لقصة هذين أياها دنا الله فنوشي النصارى دنا إن الله أبلنك قادم أيقول سلوك إني بلنك كبحين ومن الذين قوي قالوا يري إنا أنه نصارى نصارى نهي رهلين وأفكوا ذكيري أخذنا وان قادني ميثاقهم أيقنا بلنتو دبا قادني بلن بانوك قادني سيد يهود بلنوك قادني بلن أيقنا وقادني مفلية بلنكي ما يبو رب ليه فناسوا ويكتغين حظا قيب أو مما ذكروا به وحي لغواليه أو بلانت اللوغة قاضي وحكم ماذا أي قيب ينصيب وين بيكتغين ويا مرحي كتغينا الله وعقاب فأقرينا وان ردني بينهم تحدو ذا العداوة عدو عدو عدو تنمو أي أن تحدو ذيه المي والبغضاء اسكو عروشو او ايين اسكو عروضان ايان دحدو ذا يلني الى يوم القيامة الى مالك القيامة هلقا قارو هيس نعان او اس على ويستان اي يعني اسكو عروضان بدحله ذا الله يلنبه ليه وسوف كل دمه أي يربئهم الله الله هو الرمضان بما شيء كانوا أيهايين يصنعون قوة سمائيه وحا أي سمائيانا الله هو الرمضان ومالك قيامه يعني وحوي الله بكعب المرين دونه وحي مذيهم بقيامه المرين دونه أيضا وحوي وسلع صوشة دمي وبلنك النصارى اللي بقاذي بلنبو إله سبحانه وتعالى الميثاق أيو كقاضي مارتي نصارى سيد يهود الله كقاضي أيو كقاضي مركا هذا كان ربي ومن الذين قالوا إن نصارى يعني أيجا أذكر ذكير النصارى النهي لكن الله مقر إن النصارى يهين يعني النصارى هذا حلو جدا هو نبي الله عيسى الراعي بان هاي ذكير ويا لكن وليس كذلك سدى معه ولذلك أي حسن البصري مركو أيضا أخري وحول يجري فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى يعني شاكستو ذا أي اسكو شاكين أي النصارى كيهين ما عنه الله إن النصاريين كما شاكين أي شاكتي ويدعاوه وشاكا شويا أي أكو ذكا شاكتي مركو ومن الذين كوي قالوا يري إنا نصارى نصارى معي أخذنا وانقاذني ونبي عيسى رعنا بيري ميثاقهم بلنتو ذبان قادنا بلنت إلهك وكقاذي وحويه وعبادة الله وحده الله كلي إني عابدان إني سرب سبحانه وتعالى شرك أسمين إني شريع علي النبي الله عيسى أوليمت سليح أي أحفظيان وإيان بلنت إلهك وكقاذي سبحانه وتعالى علماء القارئ كانوا إليهم وحوي والتوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به يعني وحب الله كلا جقاري إن الله وحيدان نبي الله محمد عدي قار كان إن الرميان إيه كتابك الله إيمانه إن الرميان علماء القارئ قلت المام كشيء تفسير كاسوية مركا بلن كاس أيال جقاري أو آدي أدو أبد أيو إله كقار فنسوا ويكتغين بمعنى واح المامين ويكتغين ويا حظا قيب او مما في كمدا ذكروا به لغوانيي نصيب وافره وين اي كتغين ويا وحي لغوانيي او بلن احان لوغا قادي قيب كمدا بي مركي عهدقا لغا قادي با اي فرحة كقادين اسكي قتغين بل وحاوية يعني ما عرفت شرك بي لي مادين نبي الله عيسى اله قتل المامين هو يديس بإله كتل مامين ومريم مارتي أيه هو يعني النبي الله عيسى هو يدي بإله كتل مامين مركا يعني وحاسي لي ما دينويا فأغرينا الله حوليها فأغرينا أي ألقينا ويا وليروان ردني وليرها فحكلوا لي هذا فأغرينا يعني وان كتب جنين وليرها أي ألصقنا ذلك بهم وان كتب جنين oo ayaga ma tabci uga degnayna waa la yiraahdo marka fa aqreyna waan ridney baynahum tahdooda al adawata adam tinimo oo is cadaweysta iyo wal baghdaa aro oo qarko qarka kala u carodo ayaa dhexdooda yelmay ila yawm al qiyama ila maalin qiyamaha laga gaaro ila qiyama laga gaaro ayaa ma aragtay أي عرضات إيه ماركتي عداوناتي نصارى تحديد أي تاي نصارى تحديد أرنتاسا تعلويا ولذلك علماء قاروا حيكو فسر سيدة مجاهد وكلية قتادة بينهم تان وحيو علينا أيام بين اليهود والنصارى ساسيني لتوحى الرجحة هذا كمثلا ربيع بن أنس وكلأ ورينا يو لقور يوء إن النصارى تلفتيد أي تاي وحوليه هم النصارى وحدهم نصارى كلي قد ويوحى على وضعه دحده ونطهي محايا لي فرقوين وقير سمين نصارى لبنك سقوحة وحويل صاروا فرقا منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية والأريوسية فرق نعيدة سكراه وقير سمين بولي مركز وحوليه كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا كوح كستب كوح لكلي قالي سينيسا ايه لفتو لانتا صفر قبوضة والنصارى دي يعني عوكي سمان مكاسا قاربقا كلا لعنا دايا qaarka qaarka kale tan oo gaalaysiinaya wayan marka macnaha in loo daayo bayna humta nasaarada dhexdooda dhexdeeda in laga dhigo ayaa wanaagsan wayan walidaalika hadda waxa arkayta in la yiraahdo hadda nasaarada oo kale yaani ma aragtay maxaa la yiraahdaa waxaa loo jeedo nasaarada caalamka ayaga hadda awooda leh ila daahirka wax khilaafo ka dhexeeya ma leh waasidi yaani marka taariikhda qadiimka loo noqdo ila hadda reer galbeedka dadka la yiraahdo dal ama Amerika ha noqdo ama Yurub ha noqdeen ama maartay yaani Australia ha joogeen nasaara la yiraahdaa magacaas ay sheegtaan ومع ذلك وحد دقاله بوقه عداوات ظاهرة موقتة مجلته إنه قصك يصير هذا دعكرته لكن مركا تاريخ القديم كأول نقطة خلاف كود وحوية مالحن أيو قاري جري خلاف كود مالحن أيو قاري أو مثلا خلافات كود خلافات دينية حول العقيدة ومرحن جري عقيدة لكود دقال لم يجري قلب قلب كلي تلتير جري تكوي إلى ابن الله يكوي إلى ثالثة ثلاثة يقول يراه ذا معركة وحوي وحن إلى هو يعني هو الله عيسى إله يوحى صدا يعني عقائد في كده قال لم يجرين ومعروف ويا تاريخ ذا نوي قرطة وحي كده قال لم يجرين الرئاسة الدينية ما تحت إني ماذا الدين يجاب كده قال لما هي كده قال لم يجرين وحي كده قال لما معركة سياسة أهانة كده قال لما بقالي كده قال لما يعني اجتماعي أهان بكده قال لم يجرين تنع والبابا قرون بير او يعداوده دسو سعون جرتي سدا الهي او اشيغي وي الى قيام الساعة وي سعون حان يعني مارتي وسوى دقارنا هذا حروب في عارف سوى مرتي او ادن حرب العالمية الاولى حرب العالمية الثانية دقال كل بالي ادون ككيكو يود احمري اي الهي او حسبا بينا نصارى يدو حسبا بينا ابرز كل قيوية ومع ذلك الى قيام الساعة اني ساس كل ايان وسدا الرب اشيغي مركوي جريسا إن ماركتي خلاف قاس أو تاقناده محيّل إنحراف كودة يعقائد كودة يفرق كودة تردي كبتين سيداس درتيد بو مركة خلاف كودة ولقود أو تاقنانية مركة كلامك إلهي وسيداس وي مالن حتى يشيزيين مدكة بعد أيغو دقال لما يبات أركيسا أو دقال لما يدونا ماركة ساسي نقون وسوف قلدا بأي ينبئهم الله الله سبحانه وتعالى هو الرمي دونا بما شيء كانوا ايها ايين يصنعونك وسمئيو وحي سمئين جرينو بلانت او لقبحاء حق او لقرياء اي مارتح يعني مواعيدي يوحي للبقى لي او يكتغين الله سبحانه وتعالى مال ان مانت اهينو قيامها ايو الله سبحانه وتعالى هو الرمي دونا ويا مالنا مانت اهين ايا الله هو الرمي ويا marka wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un wa balanqat ilahi u qaday sidaas doona qiyaamahan qofal baabo wuxuu sameeyo ayu ilahi kula muamalooni uquubadiisana u siinaya waya ya ahla alkitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an katir ya ahla alkitab kitab ka ahl kisyu hada alyahud wa an-nasara labadab wa la khitabayn hada ila alkitab marka liraado alyahud wa an-nasara lo jeeda كتابك أهل كيسيو ذلك كتابك اللسييو أو يهودي النصارى أهو قد جاءكم محائنين رسولنا رسول كأنه النبي الله محمد إنين يبين أسقو عبدين لكم إذنك أسقو إذين عبدين أسقو إذين عبدين يبو إذين كثيرا إنبدا ومما كي آت أحيدين مما كي كمتا كنتم آت أحيدين تخفون وقريو من الكتاب الكتاب كأت كقرسان مشي أت قرين جلتين وكتاب كمدعا إن بلن أو كملا أصغر إذين عبدين أيو أي النبي الله محمد وإذين يدبو ربي لي سبحانه وتعالى ويعفو وطافا أو اسكتا يا نبي محمد عن كثير إن بلن أو وحقان فإذا وين كجرنا شيء قستو ذا لما شيء ما حد يفروه كقاذاويا قد جاءكم وحائدين من الله الله حقي وحيدين كريم هذا الكتاب كيو نور نور بائدين وكتاب كتاب بائدين كتابك مبين كتاب المديس أي عبده بين أي إذين يمدويا أهل كتابك اليهود والنصارى خطابك بولو ونجي داوي رسول كهركا لشيبين النبي الله محمد اللوجي دا صلوات الله وسلامه عليه مركا الله وحيري يعني يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وحا كتابك كاملة وإن بدلوا كتابك كاملة قرين جرين يعني أيو نبي محمد عديين مرك هالك نقوم الشيء إن وحي أو عديين وحي أو عديين أو قرين جيران يعني ما رحتي هالك آيات النوم أين عديين لكن وح لوجه القرآن كآيات كلام الله كعديين وحكمت مثلا يعني ما رحتي تحريف كآيات كوس من جيران تأويل كباطل كاهي ما رفض كوس من جيران يعني وح كمد صفة النبي الله محمد أي قريان وكتبت هذا كقرنات أي قرين جيران وحكم إذا يعني بشارة نصارة إقرين جرين نبي الله عيسى إنه النبي محمد كو بشاريه وإقرين جرين وحكم إذا وحا أي قريان آية الرجم آيات الرجم لكو سعصان قفك مركي أصدقوا النكاح صامري حديئة أو الزنا اللي مادو إن لدلو تقح لقود إلهي أي إمارة إقرين جرين آية الرجم أي إقرين جرين ويا مركا نبي الله محمد أرماهاس أو إذن يتحريفات كوري أصبح عدينا أيو يمد ويان سورة مثلا هذا ابن أبي حاتم وكره وكورنا أيو عبد الله بن عباس وكورنا رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عباس من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قفك الرجم إنكرا وإن رجم القرآن كمد يهي إنكرا وحول لم يديها قف قرآن كبينيي أيو لم يديها أصبح أنا أغين مالك القرآن كآيات كمد هذا بينيسو هذا ما رأيته أحكام في سمت كمل هذا ديده قرآن كورن أبو ديدي أي لم يديها ويان مركزه عبد الله بن عباس أخريه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أيضا أي أخريه ويان مركز وحو يريد فكان الرجم مما أخفوه فكان الرجم مما أخفوه يعني الرجم وحكم دها وحي أي قرين جرين مركو شيل جاي قرين جرين كاسبا كمد هاي الويا ويعفو الله يعرو عفيا عن كثير إن بدلنا بحول جل ويعفو النبي الله محمد فعلك النبي أنو علينا ويعفو النبي محمد هو عفيا عن كثير إن بدلنا هو عفيا يو أو أذين كواحد قريسان كمدة أو سن عطين أو سكدايا وحي علماء ليهم وحو ومما لا ضرورة في بيانه واش كل شيء قو نبيه كتجاي واحد ضروراه كجرا ضنعة عدين تيسل عدية مجلسوية وعن الله بعدين ولكن تحريف يتبديل يقص مايل وحوينا عرنا هين قاسوا قرنا فروا كقذاب اللوجين قد جاءكم وحيدين يمين من الله حق الله وحيدين كريم من أهل الكتاب كيو نور النور بعدين يمين نور كان وحال غفسرة سلام نمضى والغفسرة سلام كعيا الغفسرة وحكرا له فسرة النبي الله محمد نوى له فسرة لأن الإسلام كأسر الله كسر ديبي إسلام نمد الله نبي الله محمد كسر ديبي مركا نور بو إلهي إني يمده حق ودك أوئفنا يوي طريق أوئفنا يبا الوجين وكتاب كتابه يعني مار كتاب إذين كتاب مبين كتاب نمدي سؤال حتى حيوي وكتاب القرآن كأو النبي الله محمد أو وثويا الله كسر ديبي حي لي يعني محو مبين أيه عديعي كتاب خاصي وهو عبينا يا يعني الشرك يا ظلمات كيسة يا كفر يا شكوك يا عدم أي قرآن عبديا حق إيمان كي يمارة طريق النبي أي قرآن عبديا وراجب أي عبديا يا ويا مرك كتاب خاص أي رب سبحانه وتعالى هو إذن يعني مارة إذن ليمد ساس رب لي قد جاءكم حينين من الله الله حق حيث كريم نور النور بعدين وكتاب كتاب مبين كتاب نمديس عبدهي وحتى اللي كسوه دقاء ديني مدون يهدي به الله كتاب كاسو يهدي أما يهدي ووهنونيا به أي بسبب هذا الكتاب كتاب كان أي رب حكوهنونيا سيبتيسا يعني يهدي ووهنونيا به أي بسبب هذا الكتاب الله ألو حكوهنونيا من أحد في اتبع راع رضوانه على رضا شيء سرعها أيوه كهنونية سبب السلام يعني سلام نبت قليلة ودوين كذب إلهي كهنونية سبحانه وتعالى طريقه وكبت بادلها أو كفره وقبت بادلها شركه وقبت بادلها يعني معاصده يحمله وقبت بادلها بدعله وقبت بادلها عليك إلهي وقبت بادلها أيوه مارتي يعني أو الله سبحانه وتعالى ودرس أيوة فجياوية ويخرجهم إلهي وكذسارا يعني الكتاب كسر تيسا من الظلمات المبديالة أيوة ذكي كذساري مقديار أيوك قتارة وظلمات الكفر والشرك أيوك قتارة إلى النور نور كأيوك أسارة إلى نور الإيمان والتوحيد أيوك أسارة ياوية بإذن الإله سبحانه وتعالى قضيه سي قدر كيسة إذن كيسة أيوك قتارة ويهديهم إلهي وهنونيا تكاس ماركي رابعاشيه سراعي إلى صراط وضاء مستقيم توسن أي رب سبحانه وتعالى كهن ياويا يهدي به الله به داس بنيرك كنجراهي هذا كتاب القرآن كانوا علمي وحجر ما رب ظني مفسرين تعليا نبي قال له علم كرا رسول كان سيبتي إلهي وكهن ونيا تتك لبه إلهي الراعي سبل السلام وكهن ونيا والأران كرا نور كي إن له عليا وإسلام لماذا لو جهد قد جاءكم من الله نور أنت أنصار شيئني إلا يراهد اللوء عليا وإيجي تاوي مركا معاملة سوى اللوء عليا مركا من اتبع رضوانه أي يعني قفك إلهي راع أي اتبع ما رضيه الله له وحو رب أقرأت أنه قد قفك الراعاء اللوء جينا يهدي القرآن كاس يهدي وهنونيا به بسببه سببتي سأي الله الله حكوها نونيا من اتبع رضوانه قفك الراضي أهان شهي سألله راعه يو الله كحنونيا سبل السلام يعني من أحد اتبع رضوانه رضوانه ضميرك كجر ورضاه إلهي بلو علمي الله راضي أهان شهي سقفك الراعي وربه كحنونيا سبل السلام يعني طريق طرق الاستقامة طرق النجاة من عذاب الله أيو كحنونيا أدونك استقامة لصينه وتوسي أخرنا عذابك إلهي بكبت داذي أولي ويخرجهم إلهي ذكا وضغى مارتي رضاه إلهي الراعي وحوك قسارة من الظلمات مقديارة أيوك قسارة من ظلمات الكفر أيوك قسارة والشرك والجهل بك قسارة إلى النور إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم بإلهي جارسيا سبحانه وتعالى ويا. بإذنه الله إذن كيسا يعني بتوفيقه وهدايته وافجنت إلهي أو وافجيو هنون انت ربي أو هنونيو سببت يدبون الرب سبحانه وتعالى مقدياشا أو كقسارة أو افتينكاس أو كقارسيا ويا ويهديهم إلهي أو هنونيني دتكاس إلهي ركوحوك راضي قياي راعو أو هنونينيا إلى صراط وضضو مستقيم توسن أيو كهنونيا وطريق أدونك حق قارسينيو أو مستقيم كا أو الله أويل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه أويري ودرس إلهي كهنونية ودرس مستقيم كهنونية أي الوهنونية جارسين إيسان إلهي رضيه إيسان الجنة جارسين إيسان أي رب كهنونية ويا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر هذا النصارى ذي شرك قوذي أي رب سبحانه وتعالى كور رميا أركينا لقد كفر الذين لقد كفر ويقالوني وإني قالوا بين بعتبأة الذين كوي كفروا الذين كوي قالوا يري إن الله أله هو إسقى المسيح ابن مريم المسيح مسيح أي الله مسيح ابن مريم مريم إن كذيئها كاسوي الله أسقى ويبيرا أسقى أي أهبينيه إن الله هو المسيح ابن مريم يعني النبي الله عيسى أو إن مريم الله وأسجب إليه الله كلمة جل قل وحتى أمرك النبي محمد فمن يملك يا هنانا أيو من الله ألا حكي سكمل كين أيو شيئا شيء يا كهنان كروي أو كمن عنكري إن أراد الله ذو دونه أن يهلك إنه هلاقه المسيح ابن مريم مسيح إن مريمها إيه وأمه هو يدي إيه ومن في الأرض ذلك تحلي سوحة جوغة جميعا دمانتون مخلوقة كسوغان ودن حدو ربي الضوان إنو هلاقة يا كهر استاقة يوكمن عين يويا مجلو قف كهر استاقة لا معركة ولله الله يوسف ناضي واسكره ملك السماوات سمضها إيه والأرض ذلك بقرتو يدو ذي تصرف كولي ما ملكو ذا الله با اسكره هي وما بينهما سماوات أرض دحد وضوحي أهذا ومخلوقها الله بأتكلم يخلقه أبورا الله ما يشاء وحو دونه أبورا صو دونه وحو أبورا أبلا أبو أبورا أصغو أمارك تي أبيه يعلهم أبورا asagoo aabbalahood hooyo lahayn buu abuuraa, asagoo maaragtay aabbe iyo hooyo leh buu abuuraa, soo doonaba ilaahay khalqigiisa uu abuuraa weeye. Ma ahan nabiyullaahi ciisa markii la abuuray aabbanimo asagoon aabba lahayn la abuuray inuu ilaahnimo sidaa ku mutay maa. Allah yakhluqu ma yashaa wey, marka waa rad oo hadalkoodaas lagu radinayo weeyaan. Yakhluqu wuu abuuraa Allah, maa yashaa wuxuu doono buu abuuraa. Wallaahu alleh qadiirun allihii kara wey calaa kulli shayin, shay kasta kulligii Allah subxaanahu watacaala waa uu awoodaa weeyaan. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وحن هل كان رب سبحانه وتعالى كور رميا يعني شركة أي نصارى لا إيمان جرين نبي الله عيسى هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أدون أدون من إله كاملا أي يعني مارك ليهين أسقى أي الله marka kuwa nooca sidaa yiraahda inay gaalay yihiin oo kelimadaas ay yiraahdeen ama ictiqaadiyeen inay ku kufriyeen buu rabbi noo sheegay. laqad kafara alladiina kuwii way gaaloobeen qaaluu yiri ina allaha alle huwa allah almasiixu masiixu wey masiixii ibnu maryama maryama inankeedii ah waa ciisa weeyaan. marka damiirkan hadda oo damiir ulfasliga la yidhaahdo huwada ah maashaas waxay leeyihiin wuxuu faa'iideeyaa yufiidu lxasra yacni asaga unba ilaaha saasay ka wadaan, asaga unba masiix unba ilaaha saasay u jeedaan weeyaan. marka yacni zamakhshari markuu kitaabkiisa alkashaaf uu kaga hadlayay masaladan wuxuu leeyahay kaana fi nasaara qowmun yaquuluuna dalika, nasaarada qaybaheedii ila firaq fara badan bay u qaybsanaayeen qayb waxaa ka mid ahayd hadalka oran jirtay huwa almasiix ibnu maryam, asagaa maaragtay ilaaha bay dhihi jireen oo uluuhiyadiisa qiri jiray saa dhihi jireen. shahristaani oo kale markuu kitaabkiisa almilal wanaxal uu kaga waramayo firaqu nasaara markuu tirinayo wuxuu leeyahay wa minhum alyacquubiya asxaabu yacquub, yacni ninka yacquub la yidhaahda dadka asxaabtiisa oo taabiciinta ayaga raacay ahaa, asaga raacay ayaa waxay oran jireen buu leeyahay qaaluu bin aqaaniimi alaaha, waxay dhihi jireen aqaaniimta asalka saddexdaah oo alibnu walabu waruuxu lqudus ayay qabeen. markaasuu wuxuu yidhi yacni waxay leeyihiin ay oran jireen buu leeyay ilaa annahum qaaluu kelimadii inqalabat alkalimatu laxman wadaman, kelimadii baa waxay isku bedeshay hilib iyo dhiig isku bedeshay, fasaara ilaahu huwa almasiixu, yacni hadalkaasay dheheen. markaasuu yacni durbadiiba masiix baa marka wuxuu noqday allah bay leeyihiin. markaasi waxay leeyihiin yacni ciise jasadkiisaas ayay waxay dhihi jireen huwa asaga weeyaan, asaga ilaah huwa asaga bay dhihi jireen. marka allah subxaanahu watacaala inay noocaas ay kufaar yihiin, nabiyullaahi ciisena inuu maaragtay addoon ilaahay ahaa cibaadatullaahi waxdahuna uu dadka ugu yeeri jiray, isla suuraddeenaan ku arki doonaa insha allahu tacaala. وحو رب الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني أيضا سنأركينا نبي الله عيسى وحو ذاتك وير جرمك إلى هذين أسقى يعني مارك إله أمرك إذين ذاتك وحو ذي اعبدوا الله ربي وربكم يعني مارك rabbigayga iyo idinka rabbigiina caabuda. cibaadadaasuu nabiyullaahi ciisa uu la yimid lama imaanin maaragtay shirkiyaadka ay wataniyiintu wataan lama aysan imaanin weeyaan. marka firqan yacni firaqu nasaara mucteqadkooda ay qabaan yacni runtii firqooyin aada iyo aada u tiro badan ayay lahaayeen, mana ahayn shirkigan iyo noocyada mar waa ilaah mar waa ina ilaah mar waa saddex ilaah koobi saddexaad iyo waxa ay leeyihiin wax hal mar keliya iska yimid maahay. nabiyullaahi ciisa tawxiidkii buu la yimid, waxdaaniyada ilaahay buu la yimid, sida rasuul walbaba uu la imaan jiray cibaadatullaahi waxdahu uu la imaan jiray. laakiin caqiidadii saafiga ahayd bacda mudda markii la joogay ayaa yacni maaragtay taxriif ku dhacay oo caqiidadii ay bedeleen nasaarada, waxayna yacni ku dhacday taxriifku markii dad badan oo wataniyiin ah oo mushrikiin ah oo asnaam iyo bakti caabuda أي كم النقدين أو أي سوكرين دين النصارى مركز عقيدة ذي بدلين وتحريف يكون سميانة وحلمر بدل من ماهين بل وحي لها النصارى مجامع فربضان لها ويكون مجرين مجامع فربضان يكون مجرين واسكو إيمان جرين مركز هب وحلو درا هب مارة وحبال الشيقة معتقد عصبة للي مادة ساسئة هنجرين مجامع ذو ذكوة هو أوين وحكم لها يعني وحل إلى هذا النبي الله عيسى markii laga joogay maarka dalashadiisi markii laga joogay 325 sano markii laga joogay bay majmac sameeyeen aad u weyn oo lagu magacaabo majmac niqa la yiraahdo majmac niqa kulan oo ay ku magacaabaan niqa ayay ku kulmeen waxa la yiraahdaa yaani dadka fataarikada iyo asaaqifada waa waxa maartay yaani bobiyashooda la yiraahdo iyo maarka bishoobiyadooda iyo yaan waxa soo idin waxa ka soo qayb galay ilayhim yaani afartan iyo sideed kun oo usquf iyo bataariqa ayaa majmacaas ka soo qayb gashay markaasay majmacaas waxay ku gooyeen in uu yahay nabiyilahi ciisa uluhiyadiisa ay ku gooyeen uluhiyadiisa inuu ilaah yahay ay ku gooyeen yaani taas oo kale ku dhameeyay majaamic kala ka horreysay ilaa marka dambe waxa la yiraahdaa khilaafkoodi markii dambe yaani ninka la yiraahdo imbaratoriyadoodii mid ka mid ah oo Constantine la dhihi jiray ayaa oo watani ahaan jiray ba diinu nasaara sheegtay asagoo aan nasaaradu waxba ka aqoonin markaasuu caqiidadan tadliidka iyo waxaan maartay shirkiga ayuu la yimid ilaa maartay ay diinu nasaaraba ay noqoto waxaan jirin oo kale laga dhigay caqiidadii Nabii Ilaah Ciise uu la yimid ninka boqorkaaba wuxuu la dagaalamay firqadii qabtay يعني إلا وحا كمدا هاي نصارى قيد تراهضة عيسى وعبد الله ورسوله تراهضة عبد الله ورسوله قيد أرنيسي نبي الله عيسى وأدون إلهي رسول إلهي وي بدك الأرني وحاوى كواسو باب أشي مركاسو أهل تثليثكي إيا كوانو أقرقاري وأكالمي وي مركا مقارين تربدان إلهيين إيا مجامع بدن مركا ننكي ربو يعني مسألة لأنه آد وقد بكتو وحو آخرين كلا كتاب كلي رهضة محاضرات في النصرانية أو الشيخ أبو زهرة محمد أبو زهرة أوليه آدي كتاب رسالة آدي قيمة بدن كتاب وين وقيمة له كتاب في عنه مارت آدي قيمة بدن أيو كألفين دين النصارى وحيطي آسان يسدوية مركة تدليد كاس مري الرمية مري مارت وحيلين هو الله مروي حيلين ابن الله وحسو دل بالإيمان مركة الله ورده سبحانه وتعالى قل وحاكر أنه محمد فمن كما يملك حنانا يؤو ملكنا يؤو وكما قفك ملكيني من الله ألا حقيسة شيئا وحن ياك ملكينك قفك الله حقيسة وحن مارتي يعني كملكينك رواتي الملك وحلوجه إلى هذا والضبط والحفظ والقدرة بالإلهة يعني وحلق سوقاتيلي من قولهم ملكت على فلان أمره يعني مركة أمر كحبل أذيك أواطوية نتوقع دعمت كدكتو بعد أرانك ملكت على فلان أمره أمر كيسان ملكيي أو نعمت كدقي راح يستويا مرك يا حرنك ربع إله إليه وأوضله كما انكره إن أراد الله ذو دونه أن يهلك إنه هلاك أوتله المسيح ابن مريم نبي الله عيسى عيسى إلى مريم وحق إلهي إن بدن ابن مريم الله راعنا إنه الدنيا إله تسوء بني هذا البشر قويهي أوسن الله أحينا لغو تسمى يهوي مريم ويلكيديوي مريم هذا الشيء وأمه هو يدي هذا دون الله إنه دلو أو مريم أو هلاغو دلو أو دونه يكبر استيقنه كمن عنه ومن في الأرض جميعا ذلك خلق يكسبا أو إذل هذا رب إنه مارك هلاغو أو دونه يا كمن عنكر أو كور استيقنه مجرع كور استيقنه لما أركه الله تصرف فيه سوى تصرف مطلقة استقان مالك السماوات والأرض آوي ولذلك إلهي وحوليه إن أنا عدنا فرستاجي كرنا سقوة المامة يحولي ولله الله بأسكبه ملك السماوات والأرض سمضها إي أرضها تصرف كولي ما ملكه ذا الله بأسكبه صودون أمامرا وحودون أبو أبورا وحودون أبو الدلا أمر كيس صودون أفلا عدنا سرتاجي كرتار إلهي مجر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وحو رب السمائي لا يسأل عما يفعل وحو رب السمائي لما ويديه لكن أنا جوار الويدير وح سمينا ويا وح سمينا ولا يخاف عقباه عتكتر إيمان كرتون لا معقم لحكمي مجرويا مركزات برتيل ملك السماوات والأرض أسكله سماوات أرضها تصرف كودي وما بينهما سماوات أرضها تحدث وحاء هذه الله بأسكله ويا يخلقه أبورا الله ما يشاء وحضانه أبورا الله وحضانه أي أبورا أسكله ولذلك وحليه جمال الدين القاسمي كتاب كيسوح كليه قال السمرقندي إنما قال يخلق ما يشاء لأن النصارى أهل النجران كانوا يقولون لو كان عيسى بشرا كان له أب يعني وحيري وحليه السمرقندي بشيخة وحيره الله مركو ليه يخلق ما يشاء وحليه النصارى النجران منك النبي هو إيمان جرو في سورة آل عمران أنكسوا مرني نصارى النجران كتمد ونبي قلت دوغ جرتي أيا وحي لهذين دوغ كمدهي عيسى حدو بشر يهي أبو يلان لها لكن أبو ملك ما حدوس أبو لحين مركز إلى درته يحوي وإله في إلهي مركز لقر الدين يا أي آيات رد وتحيب لي يا والله أشيغي الله إنه أحضانه أبوره بلا أب من أبوري كرة سيد عيسى وكالات بلا أب وأمن أبي هو الآن إنه أبوره سيد النبي الله آدم وكالات إنه تذكى سيد خلقه قول أبي هو أبوره إنه أبكري أبوره هو الآن أبوره سيد حواء وكالاته يوحي لمدة إنه إلهي أبوره يخلق ما يشاء مركوا رد كتاي إله معها صغدانه إلهي أبوره خلقه سويا والله الله سبحانه وتعالى قدير عليه كروي وأود أوله على كل شيء شئت استكله أي أود إلهي أوليه مركا يعني وحويان عد إلهي سبحانه وتعالى شيء إلهي كعر سلماء أركوي وحو البو أودا صوتنا وأغورا أقابكنا وأو أودا والله سبحانه وتعالى.